الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل سياق الآيات في سورة المائدة، وهي من السور المدنية. مرة سابقة كان الكلام عن أمة اليهود وبني إسرائيل و توبيخ القرآن وتقريعه وعتابه الشديد لأهل الكتاب ورجال الدين والأحبار والرهبان، اللي هم المفترض أن ينتظر منهم إصلاح المجتمعات واستنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. عتاب لهم أنهم هم من وقعوا في الظلمات، وهم من أضلوا الناس لما غيروا شرع الله، لما بدلوا أحكام الله عز وجل في التوراة، لما تجرأوا على إخفاء أحكام وقوانين وشرائع وحدود حدها رب العالمين في التوراة فبدلوها وغيروها عشان يفرقوا، كانوا يفرقون بين الشريف والوضيع أو بين القوي والضعيف لمصالح وأهواء وأغراض ورغبات وشهوات. من أجل ذلك تجرأوا على دين رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان يعاتبهم في إيه جايين تتحاكموا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحكم التوراة موجود عندكم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. في قصة اليهوديين اللذين زنيا زي ما قلنا قبل كده، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم بيّن لهم سبحانه وتعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور. التوراة اللي بإيديكم أيها الأحبار والرهبان كانت فيها الهداية من كل ضلال، وكان فيها النور من كل ظلام. وده الوحي، الوحي الذي ينزله رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي يهدي الناس وهو اللي ينور الناس في الظلمة. لكن هم للأسف الشديد ما انتفعوا بهذا الهدى وما انتفعوا بهذا الضلال. وبين سبحانه وتعالى في الآيات اللي قلناها المرة اللي فاتت إن التوراة دي لما نزلت ولما كان فيها هذا الهدى والنور اللي يصلح النفوس، كانت أيضا فيها شرائع وقوانين وأحكام يحكم بها النبيون. يبقى مين اللي يحكم؟ الأنبياء، الوحي، الشريعة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ولما مات الأنبياء ظل يحكم بها الربانيون انتسابا إلى الرب سبحانه وتعالى والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وفر. إيه اللي حصل بقى في الأمة ديت؟ إن العلماء بدلوا غيروا وخانوا الله ورسوله وخانوا أنبياءهم وخانوا كتابهم وغيروا، فنزل العتاب الشديد والتقريع والتوبيخ، ونزل الكلام يبين لأمة الإسلام إن ده من أكبر مزالق الطريق وأكبر المنعطفات اللي أدت لانحراف بني إسرائيل. فإياكم يا أمة الإسلام أن تكونوا مثله، إياكم تغيروا شرع ربنا، إياكم تتحاكموا إلى غيره، إياكم تعملوا قوانين تخالف شرع الله عز وجل. الآيات واضحة. النهاردة يقول سبحانه وتعالى في الآيات، يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. مازال مسلسل إظهار كثير من الأمور التي كانت تخفيها بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا مخبين بلاوي، ولذلك ربنا قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كانوا مخبين نصوص كثيرة في التوراة تلزمهم وتحاجهم وتدينهم، لان هم بيخلفوها وهم عارفينها، فيعملوا ايه؟ يخبوا النصوص ديت عن العوام والاميين. ما يعرفوهاش للناس، يكتموا دين الله كما قال الله عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير، فإنه سلم أخرج حاجات ما كان يعلمها حتى في اليهود إلا علماءهم وأحبارهم، ولذلك دي كانت من أكبر العلامات على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن إزاي أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة، أمة العرب أمية لا تفقه شيئا ولم ينزل إليها نبي قبل ذلك، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعرف معلومات عن اليهود ما يعرفهاش اليهود نفسه، ولما اليهود يراجعوا رجال دينهم يفاجأوا ان دي فعلا نصوص موجودة في التوراة وهم خبأوها وكتموا. أليس هذا دليلا دامغا على نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن يفضح هؤلاء الذين زعموا يوما أنهم شعب الله المختار، والذين تطور بهم الحال إلى أن لعنوا وطردوا، وقد تكون لهم جولات وقد تكون لهم صولات، وقد يمكنوا أحيانا، ولكن يقينا سينتهي بهم الحال نهاية أليمة إن لم يعودوا إلى الله. طوق النجاة الأخير الذي ألقاه الله لأهل الكتاب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مخرجهم الوحيد ونجاتهم الوحيدة أن يؤمنوا بالنبي. لو آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لمسح عنهم ومحي عنهم ما كان، أملهم الوحيد أن يسلموا للنبي محمد، ولو هم فعلا كانوا آمنوا بالتوراة اللي بين إيديهم، ولو إن النصارى كانوا آمنوا بالإنجيل اللي بين إيديهم لا آمنوا بالنبي، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بصفاته وهم عارفينه صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات توبخ كمان على أنهم كانوا يفرقون في الديات والقصاص بين بعضهم البعض، زي بقولنا المرة اللي فاتت اليهود بنو النضير كانوا طبقة عليا في مجتمع اليهود، ويهود بني قريظة كانوا غلابة شوي، فيقوم الشرفاء دول بنو النضير يحكموا على الوضعاء بتوع بني قريظة ان لو حصل قتل بين المجتمعين دول بين الفريقين دول والاثنين يهود، لو نضري قتل قرظي ما يقتلش بيه، ليه؟ عشان احنا طبقة تانية. شوف بقى التفرقة وعدم المساواة، كلهم عباد، هي التوراة قالت كده. فالواحد من بني النضير باتنين من بني قريظة وألزموا بني قريظة بالأحكام دي لأن هما كانوا أصحاب المال وأصحاب السلاح، ولو كان القتل أو الجناية خطأ ما فيهاش قصاص ولا قوت فيها دية، كان يقولوا دية واحد من بني النضير ضعف دية واحد من بني قريظة، هي كده. وده كان من التحريف والتبديل اللي عملوه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. شوف طبقوا بعض اللي في الكتاب وغيروا الباقي، وربنا بيقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، فما بالك باللي بدل الكتاب كله واللي غير أحكام ربنا كلها واللي يمسخ شريعة كاملة حكمت عبر 1300 سنة وأكثر وما أزيحت عن بلاد المسلمين إلا في آخر العقود، مأساة كبرى تمر بها دول الإسلام، وما تسلط علينا أعداؤنا وما يحدث الآن في مؤتمر المنامة ومحاولات إنهاء قضية فلسطين وصفقة القرن، وتشم رائحة العمالة وتشعر أن هناك أمر يدبر بليل وأن هناك أمر يبيت، وأننا هنصحى في يوم كده نفاجئ أن البعد باعت خلاص وأن الموضوع خلص. سبب تسلط الأعداء علينا إن إحنا سبنا ديننا، تخلينا عن شريعتنا، كما أن الله عاتب اليهود أنهم لم يتحكموا إلى توراتهم، وعاتب أهل الإنجيل وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لأنهم لم يحكموا بإنجيلهم. يعاتب أهل القرآن إن لم يحكموا بالقرآن. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أنت ولا حاجة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وما أنزل إليكم من ربكم. قيمتك تبدأ حين تقيم كتاب الله. فما من أمة أقامت كتاب الله إلا وظهرت قيمتها في معادلة الدول، وما من أمة تخلت عن كتاب الله إلا صارت ولا حك. لستم على شيء. فتالله ما عدا علينا العدو إلا بعد أن تخلى عنا الملك، فليس العدو غلب ولكن الحافظ أعرض سبحانه وتعالى. فمسلسل العودة وسيناريو العودة وطريق الرجوع يبدأ بالعودة إلى الشريعة، عودة إلى أحكام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وكتبنا عليهم، على اليهود، فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. منين جابوا إن واحد من بني النضير باتنين من بني قريش؟ جابوها منين دي؟ ده ربنا نفسه اللي كتب التوراة سبحانه وتعالى بيقول لهم أنه أنزل فيها النفس بالنفس. اليهود كلهم أمة واحدة، من قتل عامدا يقتل. النفس بالنفس يعني اللي قتل نفس عامدا يقتل بها بنفس الطريقة اللي قتل بها. والعين بالعين، من فقأ عينا عامدا تفقأ عينه. والأنف بالأنف، من قطع أنفا تقطع أنفه. ومن جدع أذنا تجدع أذنه. ومن كسر سنا تكسر سنه. وده العدل إن كان عامدا، القصاص في العمد، أما إن كان خطأ أو شبه عمد ففيه دية. وعند اليهود ما كانش فيه دية، في شريعة بني إسرائيل لم تكن هناك دية، إما أن يقتص في العمد وإما أن يعفو. لكن من التخفيف اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في شريعة الإسلام إن بقى في حل وسط، وهو أخذ الدية، أن أولياء القتيل أو صاحب الجناية يرضى بالمال تعويضا عما حدث إن كان الأمر عمد. أما إن كان خطأ فكده كده ما فيش قصاص في الخطأ، لأنه ما قصد ولا تعمد إساءة وإنما أخطأ. فقال الله عز وجل: يفضح تعديلهم وتغييرهم وتبديلهم للتوراة، إنه ما كتبش في التوراة الكلام ده، بل كتب في التوراة أن النفس بالنفس. ابن كثير في التفسير يقول: فهذا مما وبخت به يهود وقرعوا عليه، فإن نصوص التوراة تساوي بين النفوس، ولكنهم خالفوا وفرقوا وبدلوا أحكام الله عز وجل في كتاب. زي ما بدلوا حكم الزنا من الرجم للجلد، غيروا حكم القود والقصاص وفرقوا على حسب أعراق أو جنسيات أو ألوان أو انتماءات. ودين الله عز وجل لا يفرق بين الناس، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أقواكم ولا أعلاكم نسبا، لا، أتقاكم. الإسلام لما دخل مكة كم من أناس كانوا موالي وعبيد وأرقاء صاروا ملوك وولاة. فقد رفع الإسلام سلمان فارسي، وسلمان كان عبد في مكة يباع ويشترى. وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب اللي كان شريف وصاحب مال وتجارات في مكة ومسيطر على نص تجارة مكة، وضعه الإسلام صار وضيعة. فالعبرة في الإسلام بالتقوى والعمل الصالح، هو ده الفارق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون تتكافأ دماؤه، مش حد أحسن من حد، كلنا زي بعض، لا يفرق في الأحكام بين غني وفقير، ولا شريف ووضيع، ولا قوي وضعيف، ما عندناش الكلام ده. بل ده مما أهلك الأمم السابقة، وكان منها بني إسرائيل، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكذلك في الزنا، لما انتشر الزنا في أشرافهم زي ما قلنا في بداية القصة ديت، بدأوا يحطوا حل وسط، مش عايزين الأشراف يرجموا حتى الموت، فبدأوا يخففوا الحكم على الأشراف ويطبقوا الحد الحقيقي على الضعفاء، حتى ثارت عامة الشعب ثورة: شمعنا أنتوا تطبق عليكم الأحكام دي وإحنا لا؟ فغيروا أحكام الشريعة عندهم عشان يرادوا الناس ويرادوا الشرفاء وأصحاب السلطة والنفوذ والمال. وده أول مسمار في نعش الفشل والهزيمة، إنك تغير دين ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأحكام أيضا موجودة في الإسلام، القصاص والقود موجود في دين الله عز وجل. وده من حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى للدماء والأموال والأعراض. شوف تطبيق الحدود والجنايات ودفع الديات وتطبيق القصاص عملية حراسة للمجتمع. أي مجتمع تطبق فيه هذه القوانين الشرعية بلا هوادة يكون مجتمع نظيف. زي ما قلت قبل كده، لو رجم زاني واحد لكف ألوف الزنا، لو جلدوا وشاهد عذابهما طائفة من المؤمنين الكل هيترعب. وفي ناس القرآن بيأثر فيها، وفي ناس لا تتأثر إلا بالجلد. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وربنا هو اللي خالق وهو اللي عارف طبيعة النفوس. في ناس بتيجي كده وفي ناس ما بتجيش إلا كده. فلا بد كما أن هناك يد حانية تربط في رفق على الناس، لابد أن يكون هناك سلطان واضح يضرب كل من يخالف ويخرج، وإلا لتعدى الناس. وأسباب انتشار الجرائم في بلاد المسلمين هو تعطيل الحدود دي وتعطيل القصاص وتعطيل الديات. لو أن سارق واحد قطعت يده في ميدان عام ورآها الناس لكف ألوف السراق. لو أن القاتل يعلم يقينا أنه سيقتل ما قتل، لكن يجيب محامي ويثبت أن هي مشاجرة أفضت إلى قتل عشان يقعد سنتين ويطلع ولا ست شهور ويطلع. فازاي التانين دول يصبروا؟ ولما الفساق والسراق والقتلة واللي عنده استعداد ينحرف يشوف الحكم ده في المجتمع، ده يجرئه ويشجعه انه ساعة الجد وساعة الخناقة وساعة العصبية يعملوا عايزه. ما لها حل، محلولة. مدام محلولة بيدي لنفسه ويطلق لنفسه العنان ان يفعل ما يريد، لكن حين يعلم ان هناك حد رادع لن يجرؤ. منظر الشخص وهو يقتل او يرجم او يجلد او تقطع يده لن يذهب من عقل. ولذلك ايام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما طبقت الحدود والاحكام الموضوع خلص سريعا. كام حالة زنا رجمت في زمان النبي؟ يتعدوا على صابع اليد الواحدة، ثلاثة او اربعة. كام حالة سرقة قطعت فيها اليد؟ يتعدوا على صابع اليد الواحدة. ليه؟ خلص الموضوع. حين يتأكد الشعب ان السلطان لن يتوانى عن تطبيق حد الله وشرعه، الدنيا تتظبط، والنفوس اللي عندها استعداد تلتوي بترجع وتلم نفسها، وبالتالي الناس تعيش في سلام وأمان وراحة وطمأنينة. تطمئن على مالك وعرضك ودمك وعارف ان حقك هيجي. لكن حين تعطل هذه المنظومة خلاص، انت عارف ان حقك مش هيجي، فهجيبه انا بدراعي، وندخل بقى في سجالات وحروب وقتال وثأر وانتقام ما بيخلصش. فشريعة ربنا سبحانه وتعالى حماية. لذلك ربنا قال ولكم في القصاص حياة. شوف، مع ان القصاص ده قتل او قطع، هيقتصم الفاعل اللي عمل كده عمدا. هذا القصاص اللي انتوا شايفينه قتل، ده حياة، لان بقتل القاتل يحيا المجتمع في امان ويضمن الناس السلامة. حين نطمئن الى ان المتعدي لن يترك ولن يهرب من يد العدالة. ففي دين الإسلام القاتل يقتل، قتل العمد طبعا، يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بجارية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ورأسها ضرب بحجر، في حد ضرب رأسها بين حجرين كده فحصل لها نزيف داخلي وخلاص بتموت. فقيل لها من قتلك فلان فلان، حتى قيل اليهودي، فأشارت أي نعم قتلها اليهودي. يهودي راود البنت المسلمة عن نفسها فأبت فرد رأسها بين حجرين. كان إيه الحكم؟ فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بنفس الطريقة ويرد رأسه بين حجرين صلى الله عليه وسلم. فاكرين الناس الكفرة اللي استاقوا الإبل النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينه هو وزوجته وتعدوا على الناس وكفروا وارتدوا وهربوا؟ عاقبهم بنفس الطريقة، أتى بهم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن هم كده حاربوا الله ورسوله وقطعوا الطريق وأخافوا المسلمين، وده حد حرابة. فيقتل بنفس الطريقة التي قتل به. واختلفوا في التحريق، لو إن إنسان حرق واحد عامدا يطبق في القصاص بالقتل بنفس الطريقة يحرق، ولا في نهي عن الإحراق؟ حديث ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونهينا عن التحريق، فعلا ده المبدأ العام. لكن شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى بيقول لكن لو أحرق مسلم مسلما عامدا يقتل بنفس الطريقة، وهذا استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبق حد القصاص إلا بنفس الطريقة التي فعل بها القاتل العامد. الشريعة طبقت الخطأ، خطأ وشبه خطأ ده هيدفع فلوس، هيدفع دية، لكن العامد اللي استعمل آلة من شأنها القتل وتعمد الفعل وظهر من الملابسات والبينات انه كان متعمد القتل، مش خبط خبطة فمات منه غصب عنه، ده قتل خطأ او شبه خطأ، لكن كان قاصد إضرار. يعني في العلماء يقسموا القتل ثلاث انواع: عمد وخطأ وشبه خطأ. عمد رايح يقتل، خطأ لا يقصد ضرر اصلا، ماشي بالعربية مش واخد باله خبط واحد غصب عنه، وقاعد على على سور البلكونة اتزحلق وقع في دماغ واحد موته، لم يقصد اي ضرر، ده اسمه خطأ. شبه الخطأ بقى او بيسموه احيانا شبه العمد او عمد الخطأ، النوع الثالث ده هو قصد الاضرار لكن لم يقصد القتل، راح يضربه بخشبة، جايب شومة وراح يضربه، خبطه الخبطة مات. يبقى ده هو مش عامد للقتل بس عامد للضرر، له حكم وله دية مغلظة اعلى من دية المخطئ. اما العامد ففيها قصاص الا ان يعفو صاحب الجناية او اولياء الدم اولياء القتيل. والعين بالعين، لو انسان فقع عين انسان عامدا من حق من فقئت عينه ان يفقع عين من فعل به ذلك. بس طبعا الكلام ده كله ما يبقاش كده بغوغائية، كل واحد حصل في حاجة يروح يرد، الدنيا تتحول الى غابة، لابد ان يتم هذا القصاص عن طريق الحاكم، تتم عن طريق الدولة، والا تتحول المجتمع الى غابة، كل واحد يروح ياخد حقه بدراعه، مش هنخلص كده. والانف بالانف والاذن بالاذن، واحد قطع ودان واحد تقطع به اذن، وهكذا. والسن بالسن، حتى السن، واحد ضرب واحد بالبنية عامدا يكسر له اسنانه، من حقه انه يكسر له اسنانه، وحتى السن بالسن. عدل، شريعة تطمن فيها على نفسك وعلى اهلك وعلى دمك وعلى عرضك. حديث البخاري لما ضربت الربيع بنت النضر رضي الله عنها وارضاها، اتخانقت مع جارتها فلطمتها على وجهه فكسرت ثنيتها، فاهل الجارة راحوا يشتكوا لنفس لما ترفعوا، دلوقتي هي لطمت قاصدة الضرب في عمدهن حتى كسرت ثنية جارتها، ثنية اللي هي السنة القدامانية دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. مادام حنقدر نقتص بالضربة بنفس الضربة ينفع، لكن لو الضربة قد تسري الى جناية اكبر حنلجأ للدية. يعني ايه؟ يعني واحد خبط واحد بشومة على دماغه، كانت ممكن خبطة تموته بس نجا، فهنحكم فيها بقصاص ولا دية؟ ما يقولوا لو هنعرف نرد الضربة دي بضربة زيها بالضبط لا تسري الى جناية اكبر يبقى قصاص، لكن لو احنا خايفين الخبطة دي ممكن تموت مش عارفين نضمنها مش ضمنينها، واحد خبط واحد بسكينة في بطنه فتح بطنه بس اتلحق عشان يقتص ونديه التاني سكينة يفتح بقى بطنه ممكن يموت فيها، مش هنعرف نظبطها دي. فيقولوا ان كان يمكن القصاص بلا سراية للجناية يقتص، اما ان خفنا ان الجناية تسري الى الوفاة فساعتها نلجأ الى الدية. خلاص ده كله فيما دون النفس، اما في النفس لو قتل بقى خلاص القاتل يقتل. المهم اخو السيدة الربيع بنت النضر اخوها انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه، قال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع اختي، تكسر سنتها؟ فقال النبي: نعم، كتاب الله القصاص. فاهل الربيع بيحاولوا مع اهل الجارة ان هم يرضوهم بالدية وينزلوا من الايه، من القصاص الى الدية، والناس رافضين. فقال انس بن النضر، مش انس بن مالك: يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع صلى الله عليه وسلم، أو ابدا ما يحصلش. فتعجب الناس وقال النبي: يا انس كتاب الله القصاص، انت بتقول اللي انت بتقوله ده؟ كتاب ربنا قصاص، والسن بالسن. فقال: يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع، اللي يقرأ الحديث في البداية يظن أن أنس يعارض كلام ربنا سبحانه وتعالى، حاشاه وكل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله. أما الله بيحلف ليه؟ بيقولوا إن شاء الله لن يحدث هذا الأمر، ربنا هيجبرني وهتتحل الفرج جاي. ويقسم أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيلجئهم للحل ده، وإن يبقى في حل تاني. حتى رضي أهل الجار بالدي، ربنا سبحانه وتعالى لين قلوبهم فرضوا بالدي. ولكن النبي كان رايح يطبق القصاص حتى لو أنس رفض، وحاشاه رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. وده فيها فضيلة أنس بن النضر لما حلف إن إن شاء الله ما توصلش لكده وإن ربنا حينجيها، ربنا بر قسمه، مرضاش يوقع يمينه سبحانه وتعالى. شوف بر ربنا بعباده المؤمنين ووده لعباده الصالح. إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. فعلا الناس رضوا بالدين. والجروح قصاص، من جرح يجرح إن كان عامد. والعلماء يقسموا الجروح، ويعني تقسيمة كبيرة جدا في كتاب الجنايات وكتاب الديات في كتب الفقه. يقول لك الضرب ده حاجة من الاتنين: الحاجات اللي فيها خطورة على الحياة وقد تفضي إلى موت، إما الشجة وإما الجائفة. شجة اللي هي الضربات على الرأس والوجه، مكان الرأس ومكان البطن، هما دول المكانين اللي فيهم الخطورة في التعدي، لكن الأطراف يسهل فيها الأمر. فيعملوا الشجة ديت بالجيم، شجة، إن شجه أي ضرب رأسه. يقسموها درجات، كل درجة لها حكم. فيقولوا إن ضرب فهشم العظم يسموها الهاشمة، ضربة هاشمة فيها خمس جمال دي. طبعا لو قدرنا نقتص من العامد يضربه ضربة تهشم، بس ضربة الجمجمة دي مخيفة، ممكن تموته وممكن تسري إلى حاجة أكبر، تعمل ارتجاج، تعمل نزيف. فلو خفنا من سرية الجناية نتحول من اختيار القصاص إلى الخيار الثاني وهو الدي. يقولوا إن هشمت العظم، عظم الجمجمة فيها خمس جمال. شوف الجمل دلوقتي يتعدى العشر 15,000 جنيه، يعني الضربة الواحدة ب50,000. طيب بعد الهاشمة يقولوا الموضحة، لو الضربة وضحت العظم، يعني العظم بتاع الجمجمة بقى دي أعلى فيها 10 جمال، 10 من الإبل. طب لو منقلة، العظم اتكسر ووضح واتنقل من مكانه، اتحرك من مكانه، فيها 15 جمال. طب لو وصلت إلى المأمومة، مأمومة دي بقى إن الضربة وصلت لأم الرأس ودي كاد أن يهلك فيه، دي فيها تلت الدي، 33 جمل، يعني قرابة 330,000 جنيه، تلت مليون. شوف لو الناس تعرف حكم الإسلام يطبق والديات دي تفعل والناس تدفع، ما أدب اللي أدب القرش فعلا. ما هو إما سلطان يقتد ويقتص، وإما مال يدفع، وإذا معهوش قرايبه يدفعوا له، أبوه وأخوه وولاد عمه وولاد أخوه وعياله، عشان يلموه بعد كده. وهم لما هيدفعوا له وجاب لهم الكلام وألزمهم الحاكم بالدفع عشان يحجموه، هيعرفوا يحجموه، هيعرفوا يؤدبوه، لأنه دفعهم وخسرهم. وهكذا كانت تقوم فكرة الجنايات والديات في الإسلام. والجروح قصاص، يعني الجروح فيها القصاص بين الناس. قال الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. الأول الآية ديت بيستدل بها العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في ديننا ما يخالفه، لأن الأحكام دي كانت في التوراة وهي موجودة في الإسلام عندنا في القرآن. فالله عز وجل قال عن الأنبياء السابقين: فبهداهم اقتده. فاحنا مأمورين نقتدي بكل الأنبياء وعلى رسول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا لو في أمر جاء في ديننا ما يخالفه فنترك ما خالفه ونلتزم ديننا. ماشي كده؟ ماشي. طيب الله عز وجل قال في كتابه: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الضربات التانية المخيفة في البطن والصدر بقى اللي بيسموها بقى الجائفة من الجوف، انها تخش للجوف، ودي فيها تلت الدية. طبعا لو مات يبقى فيها القصاص ان كان عامد، او الدية كاملة ان كان مخطئ. كذلك العلماء يقولوا في مسألة القصاص والقوت في الجروح والجنايات، الحاكم لا يحكم الا بعد ان يندمل الجرح. ازاي يعني؟ يعني واحد ضرب واحد عامد، الضربة كسرت سنة او كسرت عظمة او فقعت زي ما حصل، فنقول قبل ما نحكم نستنى ونشوف الجناية اللي حصلت دي هتروح لحد فين. ما ممكن الموضوع يتطور، وممكن الكسر يتحول لكسر مضاعف، وممكن خبطة على الدماغ تتحول الى مأمومة، وممكن بعد ايام يموت فيها. فاحنا مش هنحكم حكم دلوقتي ونفاجئ ان الجرح سرى بعد ذلك الى جناية اكبر، فهنستنى لحد ما الرجل يقوم ويتعافى كاملا. يقولوا كده، فينتظر الحاكم حتى يندمل الجرح كاملا، وبعد كده نقدر نقيم الرجل ده رجع سليم ولا رجع في عيب او في حاجة. كل حاجة دي من دي بفلوس. يعني في حديثة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. اتنين اتخانقوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد جاب قرن أو زي مطوة أو حاجة ضرب بها في ركبة التاني. فجاء الرجل النبي اللي ضرب ده جه يتحاكم ويرفع قضيته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أقدني منه يا رسول الله، أقدني من القود لو القصاص، خد لحق يعني. فقال النبي لا تعجل حتى يبرأ جرحك. هنستنى الأول، ما دلوقتي ده جرح في قدر معين من الماء، لو الجرح ده أدى بعد كده لمضاعفة أكبر هجيبه أنا منين تاني؟ فاستنى حتى يندمل الجرح، حتى يبرأ جرحك. فأبى الرجل إلا أن يستقيد. الرجل صمم أنه يستقيد دلوقت، ياخد حقه دلوقت، أو يقتص إن كان الرجل، الرجل هنا كان عامد. فأقاده النبي قال له خلاص اضربه ضربة زي اللي ضربها لك ما دام عامد. فضربه الرجل، ضربه ضربة زي اللي انضربها. بعد كده اللي حصل، حديث بيقول فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه. اللي كان مضروب وراح يترافع جرحه ده ما اندملش، والراجل بقى اعرج، هيعيش حياته كلها اعرج بقى. الجرح بعد فتره والكسر بعد ما يلتئم ونفك بيبان بقى الدنيا، هيرجع زي ما كان ولا مش هيرجع زي ما كان، الاطباء هيقولوا خلاص. واللي كان ضارب في الاول واقتص منه الضربه ما كانتش جامده قوي فما معركش ولا حاجه، فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه. فاتى الرجل النبي تاني وقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي. فقال النبي نهيتك فعصيت عليه الصلاة والسلام. قلت لك اصبر، هنشوف سراية الجناية لحد فين ونقومها، فانت اللي استعجلت، امرتك او نهيتك فعصيتني. طيب، قال الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني مازال الشريعة تفتح برضو باب العفو والرحمة، لكن تبقى عارف ان الحق في ايدك يا صاحب الحق، يا أولياء الدم، يا أصحاب الجناية، ليك حق تقتاد وليك حق تقتص، والحاكم هيقتص لك أو هيجيب لك حقك، بس في خيار تاني العفو إن تفضلت نفسك بذلك. فيبقى عفو عند المقدرة، مش عفو إجباري عشان مش عارف أخد حقي، لا، ده عفو مع علو نفس وسماحة نفس. فمن تصدق، تصدق بالجرح ده يعني سامح اللي ضربه، فهو كفارة له. يا ترى كفارة لمين؟ كفارة للضارب يعني الضارب ده ذنبه راح، ولا كفارة للمضروب؟ المفسرين على خلاف في تفسير هذا المعنى. في قوله تعالى فمن تصدق به، بهذه الجناية التي اعتدي عليه بها، فهو كفارة له. جمهور يقول كفارة للمجروح، يعني أنا لو حد عورني أو جرحني أو ضربني فانا سمحت ومرضيتش اخد حقي ولا اقتاد منه ولا اقتص ولا اخد مال، كاني تصدقت عليه بالمال ده، فهو كفارة للمجروح. يعني ربنا بيغري صاحب الجناية انه لو عفى ربنا هيعفو عنه، انه لو سامح ربنا يسامحه، وانه لو تغاضى فعسى الله ان يتغاضى عن اخطائه. طبعا ان كان الامر غير متكرر، لكن لو شخص جاني كثرت منه الجنايات هنا يتحول بقى من حق فرد الى حق المجتمع، الحاكم هنا لازم يعاقبه لانه بدأ يعتدي على المسلمين. مش حادثة عين وخلصت. ورووا في ذلك بعض أحاديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وإن كان الحديث فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله عز وجل به درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي حديث آخر يروى أيضا عن النبي، وإن كان الحديث فيها ضعف، إنه هيعفى عنه كفارة له على قدر الدية، يعني لو كانت الجناية فيها نص الدية يبقى يعفى عن نص خطايا، إن كانت الجناية فيها ربع الدية يبقى هيعفى عن ربع خطايا اللي انجرح وانضرب ده، وهكذا يعني. قول الآخر إن هي كفارة للضارب، إن لو صاحب الجناية سامح يبقى الجاني خلاص كده، ما صاحب الجناية سامح حقه وسامح فيه، فهذا أولى أن يسامح ويعفو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو يعني عفى عن المجروح فأقرب أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. فمسألة الحقوق مسألة مهمة جدا، وطول ما المجتمع بيحترم حقوق بعضه وحقوق الناس من أعراض ودماء وأموال، طول ما هذا المجتمع يستمر ويكتمل. ولذلك شريعة الإسلام حرصت، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث يوما أنه قال، كان يتكلم عن حقوق الناس، وإن من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها في الدنيا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم يوم القيامة، ما فيش فلوس تعرف تراضي بها الناس، فراضي في الدنيا قبل ما يوم القيامة مش هتراضي غير بحسناتك أو تشيل أنت من سيئاته. فالنبي عقب بعدها وقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان من له عندي مظلمة. النبي بيسأل الصحابة عليه الصلاة والسلام: حد له عندي مظلمة؟ حد أنا أسأت له أو ضربته أو تعديت عليه؟ فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجعتني بالعصا حين كنت تسوي الصف. النبي السلام كان بيسوي الصفوف، طبعا ما كانش فيه خطوط زي دلوقتي، فكان يقف على جنب الصف ويمد العكاز بتاعه كده، العصا بتاعته صلى الله عليه وسلم، ويسوي الناس على ايه، على العصاية. فلقى طالع قدام شوية فايه خبطه كده بالعكاز على صدره او على بطنه، بيقول له ارجع، يعني حاجة بسيطة يعني مش ضرب ولا حاجة. فالصحابي بيقول للنبي السلام: يا رسول الله اوجعتني بالعصا. فكشف النبي بطنه وقال: اقتد مني، خد حقك. شوف بقى، اما رأس الدولة صلى الله عليه وسلم يكشف بطنه للرجل ويقول له خد حقك قدام الناس، هي دي الدولة اللي تستمر، هو ده المجتمع اللي ربنا يكتب له الاستمرار، اللي لا يظلم فيه احد، اللي الامير او الرئيس يقعد ويحاكم زيه زي المواطن اذا رفعت عليه قضية. فالصحابي اول ما النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه قبل بطن النبي عليه السلام واحتضنه، هو كان عامل القصة ديت مش عايز يقتد ولا حاجة، هو اراد، قال: والله ما اردت الا ان يلامس بشرتي بشرته عليه الصلاة والسلام، يعني يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي بركة، يعني التمسح به عليه الصلاة والسلام وملامسته بركة، فاراد انه ينال من بركة النبي عليه السلام، فعمل القصة ديت كحيلة يعني عشان يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن النبي، ويكون ده لعل ده سبب في ان ربنا يعفو عنه. فشوف دولة الإسلام، عمر بن الخطاب لما دخل عليه يهودي رافع قضية على الخليفة نفسه عمر بن الخطاب اللي الناس كلها بتخاف منه، وعمر يقول لعلي: اقضي بيننا يا علي، وينزل يقعد جنبه، كان قاعد على كرسي الخلافة، نزل قاعد جنب اليهودي وقال سيدنا علي: احكم ما بينه، قل يا أمير المؤمنين. قال له: والله ما عدلت، ظلمت من أول كلمة، أنا هنا مش أمير المؤمنين، أنا مرفوع على قضية دلوقتي زي زيه، تقول لي قل يا عمر وتقول اليهودي قل يا فلان، ما تقولش يا امير المؤمنين دي، وانزل اقعد جنبه. فالعدل اساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والارض. طيب، قال الله عز وجل بعدها: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. شوف الكلام بيتكرر تاني، المره اللي فاتت فاولئك هم الكافرون، والمره دي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ظالم والله، ظالم ان يظن ان حكم حد افضل من حكم ربنا سبحانه وتعالى، او انسب لهذا الزمان من حكم رب العالمين. والله ظلم بين، ظلم مش ظلم ربنا، ربنا ما بيتظلمش، ما حدش يقدر يظلم ربنا. وما ظلمونا ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ظلم نفسه انه عرضها الوقفة قدام ربنا يوم القيامة هيسأل هيرد يقول ايه؟ ظلمت نفسك، عرضتها لما لا تتحمل من عذاب الله. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. شوف بقى القرآن يفضح بني إسرائيل، خلصنا اليهود خش على النصارى بعدهم. لما انتهت أنبياء بني إسرائيل وأنبياء اليهود من أول موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وبدأ التشريع الحقيقي لبني إسرائيل، مرورا بقى بكل الأنبياء بعد موسى، يوشع وكالب وشمعون وصمويل وداود وسليمان وعزير ويحيى وزكريا وإلياس، إلى انتهاء بنبي الله عيسى آخر نبي قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قفينا يعني أتبعنا على آثارهم، على أثر الأنبياء بني إسرائيل بعيسى، مصدقا لما بين يديه من التوراة. سيدنا عيسى ما نزلش يلغي التوراة، لا، ده نزل مصدق بها يقره ويتحكم به، ولكن نزل بالإنجيل في بعض تعديلات وتخفيف لبعض الأحكام اللي كانت فيها شدة في التوراة. ما هو اليهود عملوا بلاوي كتير فشدد الله عليهم في التوراة، فنزل عيسى بالتخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في بعض مواضع، لكن بقيت كتاب الإنجيل كله وعظ وإرشاد ونصح ورقائق، ليس كتاب تشريع. الإنجيل ليس كتاب تشريع إلا بعض الأحكام البسيطة اللي عدلها في التوراة، لكن التوراة هي كتاب التشريع بتاعهم، والإنجيل هو كتاب الوعظ والنصح والإرشاد. لذلك يسموه العهد القديم والعهد الحديث، يعني النصارى بيتحكموا بالتوراة والإنجيل، واليهود التوراة بس، لأنهم لا يؤمنون بعيسى ولا بالإنجيل عليه السلام. فربنا بيكمل بقى القصة، إن لما جه سيدنا عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، وده عهد ربنا خده على كل نبي أن يصدق الأنبياء اللي قبله، لأن اللي بعتهم واحد رب العالمين سبحانه وتعالى، يستحيل يختلف نبيين، يستحيل يعارضوا بعض، بل الله عز وجل أخذ ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وده آخر كتاب نزل على بني إسرائيل. الإنجيل كانت فيه الهدى والنور، زي ما التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، دايما وحي ربنا وكلام ربنا فيه الهدى وفيه النور سبحانه وتعالى. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، تأكيد تاني على نفس الكلام، وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال سبحانه وتعالى هدى من الضلال وموعظة، يعني زاجر، يعظك يعني يزجرك عن الحرام، يصدك يبعدك. وده كان كتاب نزل للنصارى، فللأسف الشديد يعني فعلوا ما فعلوا من تحريف وتبديل. لم يكتب أصلا الإنجيل بعد رفع عيسى عليه السلام إلا بعشرات السنين، والنسخ مختلف فيها، متون الإنجيل نفسها غير متفق عليها، مجامع الكنسية اللي كانت تجتمع وكان أولها أيام الملك قسطنطين في العام الرابع الميلادي، قرن الرابع الميلادي 355 ميلادية، جمعوا قرابة 70 نسخة من نسخ الإنجيل متفرقة، كل نسخة بتقول كلام شكل، نسخة بتقول إن عيسى هو الله، نسخة تقول إن عيسى ابن الله، نسخة تقول عيسى عبد الله ورسوله، نسخة تقول ثلاثة في واحد، نسخة تقول الأب والابن والروح القدس، نسخة تقول الأب والأم والابن، كلام يعني مختلفين في أصل الكتاب نفسه، لأن الله وكل الحفظ إليهم بما استحفظوا من كتاب الله، فخانوا وبدلوا، ولذلك ربنا هو اللي تكفل بنفسه سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. طيب الإنجيل ده نزل ليه؟ قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. خلنا شرائع ربنا مش بتنزل عشان تتركي، عشان تتحط على الرفوف ويعلوها التراب، الكتب دي نزلت عشان تحكم، عشان تسوس وتقود. وليحكم أهل الإنجيل، زي ما أهل التوراة عاب عليهم أنهم لم يحكموا بالتوراة، يأمر أهل الإنجيل أيضا احكموا بالإنجيل اللي بين إيديكم اللي بتؤمنوا به. ولو فتحوا الإنجيل الحقيقي فعلا لرأوا بشريات النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، موجود اسمه ووصفه في الإنجيل في كتاب عيسى عليه السلام باسم البرقليط أو الفرقليط، يعني الذي له الحمد الكثير باللغة بتاعته، أي الأحمد أو المحمد صلى الله عليه وسلم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فشوف يعيب حتى على النصارى ان هم غيروا بدلوا في كتابهم وما حكموش بالإنجيل، ويعيب سبحانه وتعالى اليهود انهم ما حكموا التوراة، مع ان التوراة والإنجيل محرفين اصلا وهم بيخلفوهم برضو. ولذلك بقى الآية اللي هنقولها المرة الجاية ان شاء الله تتكلم بقى عن أمة الإسلام، بعد ما قلنا اللي فات ده انتوا بقى يا أمة الإسلام وضعكم ايه. فقال بعدها وأنزلنا إليك الكتاب، كلام للنبي محمد بقى، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هنا جه الدور بقى على أمة الإسلام، يا ترى هتعملوا زي اليهود والنصارى ولا هتطبقوا شرع ربنا؟ يا ترى هتثبتوا على دين الله وتتحاكموا إلى كتابه ولا هتغيروا وتبدلوا وتعطلوا؟ ربنا بين لنا مآل الأمم ديت وما حدث لهم لما فعلوا ما فعلوا، فما تتعجبش وما تستغربش من اللي بيحصل لأمة الإسلام في هذا الزمان، هذا غيض من فيض ولن يتوقف هذا المسلسل حتى نعود إلى الشريعة، مسلسل عودة للشريعة. على فكرة كادت الشريعة أن تطبق في عام 1980 أيام ما وضعت المادة الثانية في الدستور، أيام السادات لما عمل تعديلات دستورية ووضع فيها المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المادة اللي احنا بننافح عنها إلى الآن. المادة دي وضعت في تعديلات سنة 77 أظن وأقرت في الدستور، وأياميها كان رئيس مجلس الشعب اسمه الدكتور صوفي أبو طالب الله يرحمه، فبدأوا يقولوا ان بوضع المادة دي في الدستور اصبحت كل قوانين الدولة غير دستورية ومخالفة للدستور، الدستور مادة رئيسية فيه ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي وان لابد ان تكون القوانين والاحكام مستقاة من الشريعة، فكده كل قوانيننا غير دستورية اصلا. طب الحل؟ فبدأ اعضاء في مجلس الشعب وكان الصحوة الاسلامية اياميها موجودة ايام السادات يرفعوا مشروع لرئيس مجلس الشعب بعملية ضبط لقوانين الدولة كلها بكل أنواعها، قانون الجنايات وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين التي بكل أنواعها بقى أنها تضبط على رواية من روايات الأربع مذاهب في الشريعة الإسلامية، تحصل عملية ضبط بقى، القوانين كلها تتقصقص وتتضبط على الأقل تكون فيها رواية من روايات المذاهب الأربعة. وفعلا بدأ المشروع الضخم ده، وقعدوا مجلس الشعب ده من سنة 77 لسنة 80 40 شهر، كتب التاريخ بتقول قعدوا 40 شهر النواب قانون قانون ومادة مادة في كل قوانين الدولة تضبط على الشريعة، وانتهى المشروع بعد 40 شهر مجهود جبار كان المجلس اياميها بقيادة الدكتور صوفي ابو طالب. وفعلا عملوا حفلة كبيرة في المجلس احتفالا بانتهاء المشروع الضخم ده، وكان خلاص المجلس بقى هيبدأ يرفعه للدولة عشان المحكمة الدستورية، وكان الموضوع خلاص قرب، يعني كنا قاربنا من ذلك، لحد للأسف الشديد ما حصل جريمة والتكفيريين والجهاديين والتيارات المصادمة تعدت على الرئيس سادات وحصلت عملية الاغتيال واتقلبت الدنيا رأسا على عقب، وضاع كل مستحقات وضع كل المجهود ده. إلى الآن هذا المشروع مشروع قوانين الشريعة مازال موجود في مضبطة مجلس الشعب من سنة 80، معطل بسبب التشدد والتسرع والرعونة والاندفاع والحمق اللي وقع فيه تيارات إسلامية للأسف الشديد، ضيعت مجهود سنين بعد ما كنا قاربنا أن يطبق شرع الله ودين الله عز وجل. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد ورسوله، جزاكم الله خير.